إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وصلنا إلى قول الله جل وعلا مخبرا عن قصة اليهود بني إسرائيل مع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، فقال الله تبارك وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. الآيات بينت في الدرس الذي سبق أن بني إسرائيل أنعم الله عز وجل عليهم من النعم ما أنعم، وظلل عليهم الغمام، وأنزل عليهم المن والسلوى، واستمروا على طغيانهم وعلى فسقهم إلى آخر ما سبق الحديث عنه. ثم يذكر الله عز وجل بعد أن أنعم عليهم بالمن والسلوى، بين أنه أنعم عليهم بالماء الطيب العذب في التيه عندما كانوا في الصحراء، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنه بالسند الثابت. فكما من الله عليهم بالمن والسلوى، وسبق بيان ذلك، وقلت أن المن عموم النعم التي أنعم الله بها عليهم، منها ما بين النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، وقلنا السلوى ما ثبت عن ابن عباس وغيره من السلف الطير السمانة. فمن الله عليهم بالكمأة وباللحم وبالعسل، ثم يبين ربنا أنه كما من عليهم بالمن والسلوى وهو طعام، من عليهم بالماء العذب الطيب. وإذ استسقى اذكر وقت أن استسقى موسى لقومه، احتاجوا إلى الماء، وأصل الاستسقاء طلب السقيا كالاستشفاء والاستسعاء ونحو ذلك. وإذ استسقى موسى لقومه، طلب من الله عز وجل السقيا واحتاجوا إلى الماء، فقلنا اضرب بعصاك الحجر. الله جل وعلا يبين لبني إسرائيل، وهم قساة القلوب أهل عند وشقاق، يبين لهم كمال قدرته. فلما جاء إلى البحر أمره الله اضرب بعصاك البحر، ولما كان في اليابسة واحتاجوا إلى الماء قال اضرب بعصاك الحجر. العصا هي العصا، فضربت الحجر فخرج منه الماء، وضربت الماء في البحر فتحول إلى يبس. وهذا فيه بيان كمال قدرة الله، وأن الأسباب إنما تؤثر بقدر ما جعل الله لها عز وجل. فترك الأسباب جهل، والاعتقاد أنها تنفع وتضر من دون الله كفر. اعقلها وتوكل، وهزي إليك بجذع النخلة. إذن الله جل وعلا جعل السبب مؤثرا، وإن شاء منع تأثيره. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. العصا هي العصا، فضربت البحر فصار يبسا، وضربت اليبس الحجر فخرجت منه العيون. قال الله عز وجل: فانفجرت منه 12 عينا. 12 عين. لماذا؟ قالوا عدد أسباط بني إسرائيل، عدد قبائلهم، لكل قبيلة عين. ولذلك قال جل شأنه: قد علم كل أناس مشربه. فصار لكل أناس، صار لهم عينا يشربون منها. وقد قلت إن القرآن إذا أتى إلى قصة واستعمل ألفاظا مختلفة، فتجد من هذا من البلاغة استعمال اللفظ في كل موضع بما يناسبه. في سورة الأعراف ذكر الله هذه القصة، ولكن ذكرها بصيغة الغائب: وظللنا عليهم وأنزلنا عليهم. وفي سورة البقرة ذكرها بصيغة الخطاب: وظللنا عليكم وأنزلنا عليكم. الحافظ الإمام ابن كثير ذكر فائدة جزاه الله خيرا، قال إن سورة الأعراف مكية وسورة البقرة مدنية. فسورة الأعراف نزلت في مكة، ولم يكن وقت نزول هذه السورة لم يكن في مكة أصلا اليهود، إنما كانوا في المدينة. قال: فلما لم يكونوا موجودين في الخطاب في مكة تحدث عنهم بصيغة الغائب: وأنزلنا عليهم. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة نزلت الآيات من سورة البقرة على اليهود وهم موجودون حالة نزول الآيات، فتحول الخطاب من الغيبة إلى صيغة المخاطبة لأنهم كانوا موجودين حالة نزول السورة، إذ أن هذه السورة سورة البقرة مدنية، والأعراف يقول الإمام ابن كثير سورة مكية، فتحدث في كل سياق بما يناسب المقام. وهنا يذكر الله جل وعلا فيقول: فانفجرت. وأصل الانفجار اندفاع الماء أو اندفاع الشيء بقوة كما نعلم. وهناك في الأعراف قال فانبجست، والانبجاس بداية خروج الشيء بضعف. وهنا يجهل الناظرون من الزنادقة يجهلون مراد الله، لأن الله أعمى أبصارهم وبصائرهم. فالانفجار بضد الانبجاس، لأن الانبجاس خروج الماء شيئا شيئا فشيئا قليلا، والانفجار خروج الماء بقوة واندفاع. يقول الحافظ ابن كثير وغيره: قال هناك تحدث عن أول الضرب، فأول ما ضرب ما الذي حصل؟ خرج الماء شيئا فشيئا، خرج بانبجاس، فلذلك قال فانبجس. فلما استمر الخروج جاء فضل الله فحصل الكثرة. إذن فالانبجاس في أول الأمر، والانفجار في آخر الأمر. قال الله عز وجل: فانفجرت منه وهناك في الأعراف قال فانبجست. قال تعالى 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. سيأتي عن بعض السلف عثى أي أفسد ومشى بالإفساد، ولا تعثوا في الأرض مفسدين فقد أنعم الله عليكم بما يلزمكم أن تشكروه عليه. ما الذي حصل للقوم بعد أن من الله عليهم بالطعام والشراب؟ قال الله عز وجل وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، الطعام الواحد المن والسلوى، لن نصبر على هذا الطعام الذي لا يتغير، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ملوا من أكل اللحم والمن والسلوى فطلبوا الحبوب من بقلها البقول، قثائها القثة معروفة، والفوم قالوا الخبز أو القمح، وعدسها وبصلها. طلبوا طعاما غير الطعام المبارك الذي أنزله الله عز وجل عليه. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ سيأتي في التفسير عن بعض السلف بالإسناد الثابت أتستبدلون الذي هو أدنى الذي هو شر بالنسبة إلى المن والسلوى، تستبدلون هذا بالخير؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وتستعوضون بالقثاء والبقل والفوم والعدس والبصل عن المن والسلوى؟ اهبطوا مصرا، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. كثير من الناس يظن أن المراد اهبطوا مصرا أي مصر بلد مصر، هذا خطأ، أو الراجح أنه خطأ، الراجح أنه خطأ، لأن مصر إذا أريد بها البلد لم يدخل عليها التنوين. ولذلك انظر هناك في قصة يوسف في قول الله تبارك وتعالى وقال ادخلوا مصر، مصر ولم يقل مصرا، إذن مصر إذا لم تنون لم تنصرف بالتنوين فهي البلد، وإذا نونت مصرا أي مصرا من الأمصار، يقال مصر من الأمصار. ومصر الناس أمصارا أي بنوا مدائن أو قرى، فمصرا بالتنوين أي مصرا من الأمصار قرية من القرى، ومصر إذا منعت من التنوين ولم تنون فعندئذ المراد بها مصر. قال تعالى مخبرا عن جواب نبي الله موسى اهبطوا مصر مصرا، واختلف أي الأمصار، وتكلم في هذا من تكلم وقلت إن كل كلمة أبهم الله عز وجل تعيين المراد منها على وجه التفصيل فإن البحث فيه أو فيها تكلف ما لم يرد بيان ذلك في الكتاب أو السنة الصحيحة أو اتفق عليه أهل العلم، أيا كان هذه البلد الذي أمرهم الله أن يهبطوا فيه. المهم من ذلك أن الله هيأ لهم ما أرادوا، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. من إعجاز القرآن أن الله جل وعلا إذا أخبر بخبر فلا بد أن يكون الواقع على وفق ما أخبر. ولذلك إذا عمدت إلى أخبار القرآن تعجبت كل العجب، لأنه من المحال أن تجد نصا في القرآن يخبر بخبر ما ثم تجد في الواقع خلاف ذلك. هذا محال، لأن لازم ذلك تكذيب القرآن. ولذلك مثل هذه الأخبار المستقبلية لا توجد في كتب القوم بعد التحريف إلا على وجه الندرة، إلا أنك في القرآن تجد أخبارا كثيرة جدا تخبر عما لم يقع بعد وسيقع أو بغير ذلك من أساليب الأخبار. منها هذا الخبر الذي أمامكم، الله جل وعلا يتكلم عن اليهود ويقول وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ومعنى ضرب قدر عليهم ذلك، ومنه قول العرب ضرب الأمير على الناس جزية أو على أهل القرية كذا وكذا، أي ألزمهم وأوجب عليهم، كما سيأتي في كلام السلف في دلالة كلمة ضربت عليهم. إذا ضربت عليهم الذلة، كتبت عليهم وقدرت عليهم وألزموا بها إلى يوم القيامة، لأن الله جل وعلا لم يقيد ضرب الذلة والمسكنة بزمن، بل جعل ضرب الذلة والمسكنة إلى أبد الآباد ما داموا أحياء. وفي سورة آل عمران قال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أينما وجدوا، ليبين تبارك وتعالى أن هذه الذلة المضروبة على اليهود والنصارى، لأن السياق هناك في آل عمران في كلتا الطائفتين، والسياق هنا في اليهود، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فرض الله وألزمهم الذلة في أي موضع كانوا فيه، والله عز وجل ذكر أمرين الذلة والمسكنة. والذلة من الذل، والمسكنة من الفقر. فالمسكنة الحاجة إلى الغير، وقد يكون الرجل غنيا ولكنه ذليل، قد يكون غنيا ولكنه ذليل. والمسكنة أن يكون عالة ومحتاجا إلى الغير، إذن قد يكون ذليلا ولكن ليس عليه مسكنة، ولكنه إذا كانت عليه المسكنة كان ذليلا. إذن فالفرق بينهما كما سيأتي أو كما ذكر السلف في كتب التفسير بأسانيد جيدة أو صحيحة، أن الذلة من الذل. قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن فمن الذلة وليست كل الذلة. من الذلة أن الله فرض عليهم الجزية وضربت عليهم الذلة والمسكنة. لذلك لما تحدث الله عن اليهود قال وقطعناهم في الأرض أمما. ولذلك ما من جنس من أجناس بني آدم إلا وجعل الله عز وجل لهم وطنا ما خلا اليهود، فإن اليهود لا وطن لهم أشتاتا قطعوا في الأرض لأن الله كتب عليهم ذلك. فلما كتب الله عليهم ذلك تجد اليهود مقطعين في ضمن الأمم، ليس لهم موطنا وبلدا يكون مخصوصا بهم. ولذلك لما نزلوا إلى بلاد فلسطين في 48، وقبل ذلك نزلوا ولكن تمكنوا في 48 كما هو معلوم في التاريخ المعاصر، وتجد هؤلاء في أصقاع الدنيا عالة على غيرهم، يحتاجون إلى غيرهم ويجعلهم الله عز وجل أذلة. وليس معنى الذلة أنه ربما لا ينتصرون في معارك، وإلا فاليهود لما ساعدوا المشركين العرب من قريش انتصر المشركون بمساعدة اليهود، ولكن المعنى أنهم في جملة أمرهم لا يخرجون عن كونهم أذلة ويحتاجون إلى غيرهم. ولذلك تجد في كل زمان يظهر اليهود لا بد لهم ممن يمن عليهم بالأرزاق ويمن عليهم بالعون، لا يستقلون بقدرتهم، لا يستقلون بحياتهم، يكونون عالة على غيرهم. والله عز وجل إنما يبقي هذه الذلة والمسكنة عندما يتمسك المسلمون بدينهم. فإذا ضعف المسلمون عن دينهم رفع الله عن اليهود والنصارى من الذلة والمسكنة بقدر ما ترك المسلمون من دينهم. ولذلك كيف كان حال اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن السلف؟ كانوا أذل الناس. لماذا؟ لأن أهل الإسلام إذا تمسكوا بدينهم تحقق كمال وتمام الذلة والمسكنة على اليهود والنصارى. ولذلك الصحابة لما تمسكوا بدينهم ماذا فعلوا باليهود؟ هزموهم بإذن الله، ونصر الله النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود في المدينة. والنصارى الذين كانوا يحكمون بلاد الشام أذلهم الله عز وجل وأزال ملكهم لأن الله كتب عليهم الذل والمسكنة. فإذا جاء جند الله القائمون بأمر الله عز وجل فلا بد أن ينصروا على هؤلاء القوم، وإنما قد يخذلون وينصر أولئك عليهم بقدر ما يتركون من أمر الله عز وجل. ولذلك فإن الله عز وجل بين أن الذل على هؤلاء بقدر تمسككم. ولذلك قال سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وهكذا كان عندما كان المسلمون قائمين على أمر الله تبارك وتعالى، فحقق الله لهم ما رأوه في اليهود والنصارى من الذلة والمسكنة، وهذا وعد الله إلى يوم القيامة. ولذلك لا تقوم الساعة كما جاء عند البخاري وغيره حتى يقاتل المسلمون اليهود، وعندئذ يظهر تمام الذل والمسكنة على القوم، فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فيمتق الحجر والشجر حديث. قال الله تبارك وتعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وباء تحصل واكتسب، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. قال الله عز وجل: ذلك فعلنا بهم ذلك من ضرب الذلة والمسكنة والغضب، لأن ذلك اسم إشارة يعود إلى كل ما ذكر. ذلك فعلنا بهم ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ويقتلون النبيين بغير الحق. وقوله بغير الحق وصف للحال، أي أنهم يقتلون الأنبياء حالة كونهم ظالمين للأنبياء. وقد أخذ بعض أهل العلم من قوله تعالى ويقتلون، قالوا ففيه إشارة إلى استمرار عزمهم على قتل الأنبياء. أقول قد أخذ بعض أهل العلم من قوله تعالى ويقتلون أخذ معنى، قال هذا الفعل المضارع يفيد الاستمرار، والفعل الماضي يفيد وقوع الفعل، قتل فيما مضى، كانوا يقتلون. قال إشارة إلى أن اليهود مستمرون على قتل الأنبياء. وهذا الذي انتزع من هذه الدلالة قد ثبت كما عند الإمام البخاري في الصحيح أن اليهود أو أن يهودية أرادت قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها فقيل أنا نقتلها؟ قال لا. قال أنس فما زلت أعرفها، أي أعرف أثر السم في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أيضا الإمام مسلم في الصحيح عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت أردت لأقتلك. قال ما كان الله ليسلطك على ذاك، قال أو قال علي، قال قالوا ألا نقتلها؟ قال لا. قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد انتزعه بعض أهل العلم من قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثر ذلك السم كما ثبت في الحديث الصحيح. قال الله عز وجل ذلك بما عصوا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبب نزول هذه الآية: إن الذين آمنوا وعملوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. فقد أخرج الإمام ابن منده رحمه الله في كتاب التوحيد بإسناد صحيح إلى السدي، وسبق أن بينت إسناد السدي وفصلت القول فيه. أخرج ابن منده بإسناد جيد صحيح إلى السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن عبد الله بن مسعود أن سلمان الفارسي رضي الله عنه بين هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكره أصحابه فأخبره خبرهم. الحاصل في قصة سلمان أنه كان يعيش في العراق، وكان أبوه نصرانيا يتبع الحنيفية، وكان أبوه مجوسيا يعبد النار. المهم، فانتقل سلمان إلى رجل على ملة إبراهيم، وما زال يتنقل بين أصحابه، يبعثه هذا إلى ذاك، وكانوا يعبدون الله ويفردون الله بالتوحيد على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما جاء وأسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر أصحابه الذين كانوا يوحدون الله ويعبدونه. قال: فأخبره خبرهم، أي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبر أصحابه أنهم كانوا على التوحيد. فقال سلمان: كانوا يصومون ويصلون ويشهدون أنك ستبعث نبيا من خلال الكتب التي بأيديهم وهم يعلمون صدقها. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، هم من أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان، وكان قد قال له سلمان: لو أدركوك صدقوك واتبعوك. قال: هم من أهل النار. قال: فأنزل الله هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. قال: فكان إيمان اليهود، متى يكون مؤمنين؟ فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى حتى جاء عيسى فهو مؤمن، ما دام أنه متمسك بالتوراة التي نزلت من عند الله. فلما جاء عيسى عليه السلام كان من تمسك بالتوراة وأخذ سنة موسى ولم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكا، لأنه كذب نبي الله عيسى. وإيمان النصارى من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتبع محمدا منهم ويدع ما كان عليه من سنن عيسى والإنجيل كان هالكا. فظهر من هذا أن هؤلاء الذين كانوا في زمن سلمان كانوا موحدين، وقد عزموا قلوبهم على أنهم إذا بعث رسول الله آمنوا به وصدقوه أنهم مؤمنون، وإن ماتوا قبل المبعث، أي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلف أهل العلم في من مات في الفترة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح الأقوال التي دلت عليها الأحاديث أن من مات منهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان موحدا مؤمنا على ملة إبراهيم فهو من أهل الجنة، ومن كان كافرا مغيرا مبدلا كان من أهل النار. وهذا الحديث حجة في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أنهم من أهل النار لأنهم لم يؤمنوا به، ولم يثبت له أنهم كانوا على التوحيد حتى بين الله عز وجل له أن من مات منهم على ما كان عليه من التوحيد وقد عزم على أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن موحد. ولذلك من هؤلاء الذين ماتوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم والد سعيد ابن زيد ابن نفيل، فقد مات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام وأثنى عليه عليه الصلاة والسلام. إذن سبب نزول هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا هذا مسلم موحد بالله. أما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فمن تمسك بالتوراة أو بالإنجيل وقال لا أؤمن بمحمد فهو كافر. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهنا ذكر الله أصنافا من الناس، فقال تعالى إن الذين آمنوا، وهؤلاء هم المؤمنون، كل من آمن بالله ورسوله من المسلمين. والذين هادوا، هذه الطائفة الثانية، وهم اليهود. والنصارى والصابئين، فالله ذكر المسلمين ثم ذكر اليهود والنصارى والصابئين. أما اليهود فهم بنو إسرائيل، ولما سموا باليهود؟ ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال واليهود من الهوادة أو الهوادة، ما أدري ضبطها، الله أعلم، قال وهي المودة أو التهود. قال ابن كثير وهي التوبة. قال كقول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك، هدنا أي رجعنا. فقيل سموا باليهود نسبة إلى التهود، ومعنى التهود أي الرجوع إلى الله التوبة. ومنه قول نبي الله موسى إنا هدنا إليك، يعني رجعنا وتبنا. ولذا سموا باليهود على أحد الأقوال، هادوا رجعوا وتابوا. إذن اليهود متى يدخلون في المؤمنين؟ إذا هادوا ورجعوا إلى الله. وأما النصارى قيل لأنهم كانوا يعيشون في فلسطين في بلدة الناصرة موجودة إلى الآن باسمها، فقيل عنهم بأنهم نصارى. والصابئين، الصابئين هم قوم لا دين لهم، وسيأتي كلام السلف في هؤلاء الصابئين. والصابئون هؤلاء لا دين لهم كانوا قبل النصارى من حيث الزمن. فالصابئون قيل كانوا يعبدون النجوم، قيل لا دين لهم، وكانوا قبل النصارى من ناحية الزمن فسموا بالصابئين. ولذلك كان لما الرجل يسلم يقول عنه المشركون إنه قد صبأ، أي أصبح بلا دين، خرج من ديننا، أصبح بلا دين، فيسموه صابئ. فالصابئ هو الذي لا دين له، كما سيأتي من كلام السلف رحمهم الله. إذن اليهود والنصارى والصابئين هذه الطوائف متى يقبل منهم العمل؟ قال تعالى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا مؤمنين حتى يصدقوا به صلى الله عليه وسلم. وفي موضع آخر في القرآن يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى في سورة الحج، فقدم الصابئين قبل النصارى. وقد تكلم بعض أهل العلم في هذا التقديم والتأخير، قالوا إن الصابئين قبل النصارى من ناحية الزمان، فلما كانوا قبل النصارى من ناحية الزمن قدم الله في بعض المواضع قدم ذكرهم قبل النصارى، لأنهم كانوا قبلهم من ناحية الايه؟ الزمن. ومن ناحية أيهما أقرب إلى الدين، النصارى أم الصابئين؟ النصارى أقرب إلينا منهم. ولذلك قال الله، ولذلك بين الله عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. لماذا فرح المؤمنون؟ الروم كفر وفارس كفر، فلماذا فرح المؤمنون بانتصار كفار النصارى على كفار المجوس عباد النار؟ لأنهم أقرب إلينا وإن كانوا كفارا. شوف الآية، غلبت الروم في أدنى الأرض، الروم النصارى، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يغلبون من؟ المجوس عباد الإيه؟ النار. ويومئذ في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ عندما ينتصر الروم النصارى على المجوس يفرح المؤمنون، قالوا لأنهم أقرب إلينا من المجوس وإن كانوا كفارا. فحيث قدم ذكر الصابئين على النصارى قال بعضهم راعى اعتبار الايه الزمن، وحيث قدم النصارى على الصابئين راعى اعتبار الايه الدين، وانهم اقرب الى ديننا ممن من الصابئين. نكتفي ان شاء الله حتى نبدأ بدرسنا الجديد.